هنا القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة الليلة التي نقدمها لكم من مسرح الإذاعة العائم بالباخرة سودان، يحضرها بعض ضباط وجنود جيشنا الباسل، ويشترك في إحيائها نخبة من فنانينا. سنستمع أولا إلى المطربة مديحة عبد الحليم في أغنية فاتيوم من غير ما تكلمني، تأليف حسين السيد وتلحين الموسيقار عبد الوهاب. سنين قولي مين وبقالها زمان بتروح منا الساعة اللي احنا بنطلبها وبقالها زمان بتروح منا الساعة اللي احنا بنطلبها وبقالها زمان بتروح منا من عارف يمكن في اليوم ده تصطفوا

بحبك دايما تسأل عني زي الأول، عايزك دايما تسأل عني زي الأول. أحسن قلبك يوم يتغير أو يتحول، أحسن قلبك يوم يتغير أو يتحول. تنتهي أولى أغنيات سهرة الليلة، قدمتها المطربة مديحة عبد الحليم. أغنية ذات يوم من تأليف حسين السيد وتلحين الموسيقار عبد الوهاب.